رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. يعني هذه الآيات تتحدث عن تفضيل الله سبحانه وتعالى الأنبياء بعضهم على بعض، ولا شك أن الأنبياء كما قال الله تعالى فضل بعضهم على بعض، فبعضهم أنبياء وبعضهم رسل وبعضهم أولو العزم من الرسل وبعضهم خليل الله مثل النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام، فهم منازل ودرجات. لكن أيضا هذا التفضيل تفضيل بناء على مراد الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز نحن لنا أن نفضل إلا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني لازم في ذلك وحي ونص هو الذي نحتكم إليه عند المفاضلة. يعني مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خير ولد ابن آدم ولا فخر. فهذا نص صريح بأنه صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء. يقول: ورفع بعضهم درجات، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من الرسل من كلم الله، إذن هذه ميزة. ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات، يعني الدلائل على صدقه والمعجزات. آتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، وهو جبريل عليه السلام. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. الذين جاءوا من بعد الرسل، مع أن جاءتهم الآيات الواضحات والدلائل البينات والكتب، إلا أنهم اقتتلوا وحصل بينهم خلاف حتى وصل إلى القتال، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. يقول الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يعني هذه إرادة الله سبحانه وتعالى وقدره، وهذا ليميز الخبيث من الطيب، وليعرف الحق من المبطل، ويعرف الناس أهمية الأديان والعلماء والآخرة. ثم قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذه يعني نصيحة عظيمة من الله تعالى للأمة بأن يستثمروا هذه الحياة في الإنفاق. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، من كل ما أعطاك الله تعالى أنفق، قليل كثير أنفق، لأن النفقة هذه والصدقة سترى أثرها يوم القيامة. يعني انظروا يا إخواني دعاء الأموات لما يأتيهم لقبض الروح، يقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. يعني ما نص إلا على الصدقة، فأصدق وأكون من الصالحين. فهو يريد الصدقة لما يرى لها من الأثر العظيم. والله تعالى هنا يقول: أنفقوا قبل يوم القيامة، يعني أن الإنفاق هو الذي ينجيك يوم القيامة. لا شك أن الأعمال الصالحة الأخرى مهمة، لكن الإنفاق من أهمها ومن أعظمها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، تظلله من الشمس إذا دنت مقدار رميه. المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، يعني ما في تجارة ولا استثمار ولا خلة ولا شفاعة. الخلة الصحبة والصداقة التي بلغت الغاية في الصدقة. الخليل يا أخواني هذا أحب الناس إليه، يسمى خليل. لذلك الصحابة كانوا يقولون: قال حدثني خليلي صلى الله عليه وسلم، حدثني خليلي، من محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. والخلة منزلة في القلب لا تكون إلا لواحد، يعني هو أعلى الناس في قلبه. النبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو خليل الرحمن كان يقول: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. يعني خلاص المنزلة التي عندي مشغولة بحبه لله سبحانه وتعالى، فلا مكان لغيره جل في علاه، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فالخلة منزلة عظيمة. تصور هذا الخليل الذي هو في هذه المنزلة منك وأنت منه، يوم القيامة لا تنفعك خلته ولا صحبته ولا صداقته. يوم لا ينفع، يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، ما في خلة تنفع ولا شفاعة، ما حد يشفع للآخر. هذه الشفاعة المنفية المثبتة هي الاستثناء، يعني الأصل أن ما في شفاعة إلا إذا رضي الله عن الشافع ورضي الله عن المشفوع وأذن الله بالشفاعة، هناك يأذن الله تعالى بها تبدأ الشفاعة. يقول الله تعالى والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو، هذه الآية آية الكرسي كما تعلمون هي أعظم آية في كتاب الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم آية في كتاب الله الله لا إله إلا هو الحق. والسبب في ذلك أنها كلها في الثناء على الله، وكلها في وصف الله سبحانه وتعالى، تقريبا 10 جمل تتحدث عن الله جل في علاه. الله لا إله إلا هو، هذه أول جملة، أنه هو سبحانه وتعالى لا معبود بحق إلا هو. الحي القيوم، الحي حياة كاملة، والقيوم القائم بنفسه والقائم بمخلوقاته. ولذلك ذهب كثير من العلماء إلى أن هذين الاسمين الحي القيوم هما اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم، لأن الحياة الحي يدل على الصفات الذاتية الكاملة، والقيوم يدل على الصفات الفعلية الكاملة، فهو حي بذاته سبحانه وتعالى في جميع صفات الكمال، وقيوم على خلقه بجميع صفات الكمال، قائم عليهم بالرزق، قائم عليهم بالعطاء، قائم عليهم بالتفضل جل في علاه. لا تأخذه سنة ولا نوم. النوم معروف، السنة النعاس ما قبل النوم، يعني من كمال قيوميته وربوبيته ورعايته لخلقه أنه ما تأخذه سنة ولا نوم حتى يغفل عنه، بل هو سبحانه وتعالى يعني العليم الخبير بهم. له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما تراه هذا ملك لله سبحانه وتعالى. وتستغرب يعني ممن يرجو شيئا من ملك الله يرجوه من غير الله، أصلا كل الأمر بيد الله والخلق بيد الله، فالرجاء كله بيده سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا يمكن لأحد أن يشفع عنده جل في علاه إلا بإذن منه، لأن الله تعالى يقول يوم القيامة لا يأذن لأحد بالشفاعة إلا بعد أن يأذن هو جل في علاه، ثم يبدأ الناس يشفع بعضهم ببعض. لا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يعني إحنا ما نعرف من أسماء الله وصفاته إلا ما أخبرنا الله تعالى، وإلا هو جل في علاه أعظم من ذلك بكثير. وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي هو يعني موضع القدمين في العرش، من العرش، فالله تعالى له العرش وهو كرسي الملك العظيم، ولكن كرسي الله لا يقدر قدره إلا الله. والكرسي الكرسي ما يوضع عليه القدمين، أحيانا يكون إذا كان كرسي كبير بعض الناس يقوم يضع له كرسي صغير عشان يضع عليه قدمين، هذا هو المقصود بالآية. وسع كرسيه، يقول ابن عباس موضع القدمين، وسع كرسيه السماوات والأرض. إذا كيف عرشه إذا كان كرسيه يسع السماوات والأرض؟ ولا يؤوده حفظهما، يؤوده يعني يعجزه ويتعبه، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالله تعالى لا يعجزه ولا يكرثه ولا يتعبه أنه يحفظ السماوات والأرض، وهو سبحانه وتعالى العلي العظيم. العلي يعني علو الذات، فهو علي بذاته، وعلو القهر على على على خلقه، وعلو الصفات والأوصاف، فكل صفة في الله هي الأعلى من في كل شيء. فالله تعالى إذا قال هو السميع، فهو السميع الذي لا يخفى عليه خافية، البصير الذي يرى كل شيء لا يمكن أن يخفى عنه شيء، فهو العلي في صفاته، العلي في ذاته العلي في قهره العظيم سبحانه وتعالى. يقول المؤلف هنا من فوائد الآيات أن الله تعالى قد فاضل بين رسله وأنبيائه بعلمه وحكمته. إثبات صفة الكلام لله تعالى على ما يليق بجلاله، فهو كلم موسى تكليما. الإيمان والهدى والكفر والضلال كلها بمشيئة الله وتقديره، فله الحكمة البالغة ولو شاء لهذا الخلق أجمعين. آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله لما تضمنته من الربوبية والألوهية وبيان أوصافه سبحانه وتعالى. إن شاء الله نكمل الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويفقهنا وإياكم في الدين ويعلمنا وإياكم فهم كتابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.